لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. الكلام فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، شيخ وحوري رحمه الله. فأما أقسام الكلام قيبها هذا الكمية فأقل ما كي وحا أغير يتركب منه ويستقينا ده أما يسكفوا له الكلام هذا الكو يستقينا ده اسمان لبما قعب أغير أو اسم وفعل أما مقع يفعل بأغير أو فعل وحرف أما فعل يحرف بأغير أو اسم وحرف أما مقع يحرف بأغير وكي نوشيغي ضابط مركة بضن وكي شعر ورية وكهد للدونة إلى سقالية طبان مركة موضوع أي ينسر دي marka mawduucyada uu sheegay buu midnimad uga hadlayaa wuxuu ugu soo hormariyay kii ugu horeeyo ah qaybaha hadalka hadalka waxa loo jeedaa kalaamka carabiga ah tacriifka hadalna halkan waxa laga tilmaamayaa waa sida inuu xaddu hadal u isticmaali jireen kalaamuna lafdhu mufidu kastaqim wasmu wa fi'lun thumma harfun lilkalim yaani kalaam inda an-nuhaa نحادة أكتو ذا كلام وحل إلى ذا وهذا المركة يعني وشي وحفائده ألفاظ يأريه وحفائده يوي سائد اللقو آم سكر تصوح اللي إلى ذا كلام بل إلى ذا مركة كلام هنا مركو يريو حوقتش إذا ذا نهي معاشر النحاة هذا الكيبو بمعنى كان ونوغ هذا لون نقالنا لفظ مفيد وإري وحفائدية وألفاظ يعني وحفائدية ألفاظ أسنوى أراهيه يعني حروفتي عربية كوب صنيسة أف عربي كمركة حروفتي دي كوب صنيسة مركة أجنومي قصيدة لغو أركي الكلام لفظ مفيد لفظ مركب مفيد جاء لمعنى تركيب كي وكتكي وحوكتكي مركة فائدة حدا ابن مالك وتركيب قتب مركب عنه أوران أو للفظ مفيد كالتقيم بمعنى إفادة لغة مسكرة وحوان فائدين كرين إنه مركب هاي موياني مكا وحلق غمار بكرا مفيد المركي اللي يري مركب نمدن ويسكي أقود تردان إنه مركب هاي مركا كلام هذا مو تعريفنا هذا شيخه أوحوا تلمامي كلامك عربي أي وح فائدين يا بمعنى فائدة يحسن السكوت عليها فائدة أي ونكسنان كرتين لغو آمصف أنا قفك يعني أدق تاجي إني وح كذب بيا وح أغير لبم مقع هدي يقول هذا زيد لغو يلا هذا زيد زيد واد فهمت وح بعد كجرتي روح زيد اللي يلا هذا جرتي فائدة كتبت لكن فائدة لغو آموس إكرامها عقف كون لغا تاقيا بل واحد زايد لغا الشيغو لغا يسو زايد المركة لغا زايد يعني إلا خبر كبعه قل لي لهذا هو صدا أما وحا سو يري أما وحا سو سمي أما وحا سو فري يعني مركة صلى الله عليه وسلم يا وحوي وحي للربعين للشيغو ولا الشيغ لكن هديك لأ يعني وحوي انا ضح شكت لو قاد الماي مركه فائده لو حلو جهه مفيد المركه اللي يري فائده يحصل السكوت عليها فائده اي اونك سنان كرتو ان لو امسو وقف ان ودغه تاغين وحا كدنبيه اي سورن كره مراد كي لربي ولا شيغه مركه كلامك وحو ير لبا مغا لبا اسم باويا سيدا وحوية مبتدية خبر وخلاء الله إلهي ربنا ربك يوي محمد محمد نبينا نبي يجي صلى الله عليه وسلم أما محمد محمد rasuulullaahi rasuulkii ilaahay weeyaan. Marka laba magac baa ugu yar, waliba sheekhu sida ku soconayo, haddii labada magac mid marka damiir ku qarsoon yahay, damiirkaa ku qarsoon mar haddaanu daahirin tirin maayo, taana waxaad ka arki kartaa yacni hadalka dambe odhanayo aw ficlun wa xarfun aw ismun wa xarfun. Marka zaydun qaa'imun marka la yidhahdo, nuxaadu waxay tilmaamaan in laba isim iyo inay waxa weeye noqonayso yacni saddex inay noqonayso, saddex magac inay noqonayso. Zaydun waa isim, qaa'imuna waa isim, huwa oo damiir u noqonaya zayd ahoo ku qarsoona waa isim kale. Laakiin hadda sheekhu sidaa mari maayo, wuxuu ka dhigayaa zaydun qaa'imun oo kale inay tahay uun laba isim, intaa muuqanaysa ee daahirka a unbuu tirinaya. Laakiin nuxaadu damiirka mustatirkaa laftiisa way tiriyaan oo waxay yidhaahdeen wuxuu lamid yahay fii quwati lmalfuudi, wax lagu lafdiyuu la quwo yahay. Mar hadduu wax lagu lafdiyo lagu dhawaaqay la quwo yahay, isagana waa in la tiriyaa. Saas hawada ibnu malik waa ka yidhi kalaamuna lafdun mufiidun kastaqim, yacni istaqim waxa weeye waa ficil iyo isim, isimku waa damiir mustatira oo dee faacil noqonaya ay anta. Marka hadalka wixii ugu yaraa marka lagu sheegay, layskana garanayo hadalku inuu yahay wax faa'iideeya, faa'iido lagu aamusi karo, wixii ka badanna waad iska fahmi, yacni ka qiyaasi weyi. Waxaa dhici karta hadalku inuu bato aw haddana waxba aanu faa'iideyn, oo waxa weeye marka uu ka koobmo yacni xaraf iyo ficil iyo isim intaba uu ka koobmo. In qaama zaydun zayd hadduu kaco, ilaa waxa weeye jawaabta la sheego jawaabu shartiga mufiid noqon mayso. Haddana waxay ka kooban tahay yacni xaraf oo in ah, xarfu sharti ah, qaama oo ficil ah, zaydun oo waxa weeye isim ah. Marka xaraf iyo ficil iyo isim baa saddexduba kulmeen, haddana waxba ma faa'iideyn, faa'iido lagu aamusi karo. In qaama zaydun zayd hadduu istaago, markaad tidhaahdo aqum ama qumtu aad tidhaahdo, markaasaa la fahmayaa muraadkaad ujeedo ee jawaabu shartigu dhaco. Marka hadal wax faa'iideeya, waxa ugu yar wuxuu isaga yimaado afka carabigaa laga hadlayaa ee laba magac, laba magac ayaa ugu yar oo isu noqda mubtadiya khabar, ama isu noqda mubtada iyo faacilun saddama sadda alkhabar, ama mafcuulun saddama sadda alkhabar. Aqaa'imun miyuu taagan yahay, zaydun zayd miyuu taagan yahay. Marka zaydun waxay noqonaysaa faacilun saddama sadda alkhabar, aw ismun wa ficilun ama magac iyo ficil baa ugu yar. Se ilaha qaama zaydun zayd baa istaagay, dahaba zaydun zayd baa tegey, zaydun zayd dahaba waa tegey. Suuradaasoo kale damiir baa mustakine ku ahoo ku qarsoon dahabada markiisa markaa ku qarsoon oo zayd u noqonaysa. Damiirka hadda sheekhu isagu tirin maayo, labada suuraba waxay igu jiraan ismun wa ficilun. Laakiin nuxaada badankoodu waxay maraan zaydun markaa qaama haddii la yidhaahdo in laba isim iyo ficil ay tahay, oo isim waa ka laga bilaabo waa zaydun, ficilna waa qaama, isimka kalena waa damiir mustakini ku ahoo ku qarsoon yacni markaa waxa weeye qaama oo zayd u noqonaya. Jumlada ficilka iyo faacilkuna waxay noqonaysaa khabar bay noqon, aw ismun ama markaa isim iyo wa ficilun ficil, sida qaama zaydun duriba zaydun, zayd baa la garaacay. aw ficlun wa xarfun, ama ficil iyo xaraf baa ugu yar, ficil iyo xaraf. taa wuxuu wataa haddii la yidhaahdo kale maa qaama, isma taagin, nin baa laga warramayo markaasaa tiri maa qaama, ama maa dahaba, ama maa saafara, ama lam yaqum, yacni isma taagin. maada ama markaa naafiyada ah, ama lamtu waa xaraf, qaama iyo yaqumna waa ficil. marka wuxuu u wataa yacni xaraf iyo ficil baa jumlo mufiida noqday. maxaada badankoodu laakiin taa waxay leeyihiin damirka ku qarsoon ee yacni markaa noqonaayo faacilka ayay hadalku mufiid uu ku noqday. asmaaduna waa cumda weeyo, hadal aan isim lahayni mufiidba ma noqdo. hadal aan isim lahayni waxbaba ma faa'iideeyo. marka maa qaana haddii la yidhaahdo yacni waxa weeye huwa oo la tilmaamayo ruux laysla garanayo u noqonaysa, weherinta ay weheriso ayay mufiid ku noqday hadalkaas. ee xaraf iyo ficil keliyan wax kala raacin oo isimba aanu ku jirin mudhar iyo mudmar toonna, mid muuqda iyo mid la igmaariyo la qariyay toonna, yacni hadal aanu markaa isim ku jirin waxbaba ma faa'iideeyo. siday markaa culammadu ubadiyaan aynu xadda badankood u maran waa taas. aw ismun wa xarfun, ama waxa ugu yar yacni hadal wax faa'iideeya faa'iido lagu aamusi karo magac iyo xaraf, magac iyo xaraf. wuxuu u wataa yacni xarfu nidaa iyo isim waxbay markaa faa'iideeyay. yaa zaydu zaydu, yacni waxaa lagaa fahmayaa inaad zayd u yeedhayso. marka xarafkan nidaaga faa'iideynaya ama yeedhmada tilmaamaya wuxuu ka naa'ib yahay ficil, oo ficilkaasi waa maxay? adcuu zaydan, zayd baan u yeedhayaa, ama unaadii zaydan, zayd baan u baaqayaa. marka ficilka ay ka naa'ib tahay daraaddeed bay wax ku faa'iideysay. marka jumladu daahir ahaan iyo muuqaal ahaan ha ahaato, xaraf iyo isim ha ahaatee, laakiin yaadan xarafka ahi ee nidaaga ahi ficil bay ka naa'ib tahay, markaa sidaas ayay waxa weeye wax ku faa'iideysay. sidaas ayay wax ku faa'iideysay. calaa kulli xaal, mabaaxistan ugu horeysa kitaabka waxay ku saabsan tahay carabiyo, waayo de diintu waxay ku soo degtay lugo carbeed, bilisaanin carabiyin mubiin. saas awadeed afki cadad haddaan la baran ee lama fahmayo diintii, marka si diintii loo fahmo waa in afki carbeed la bartaa oo loo aqoon yeeshaa. haddaan afki carbeed la baran lama fahmaayo diintii, lama fahmaayo siyaas awadeed bay culamadu halkan ay ugu baxsinayaan marka masaa'ishan. fa ama aqsaamu lkalaami, qaybaha hadalku miya, qaybaha hadalku u qaybsamo miya, fa aqallu maa, kii waxa ugu yar, yatarakabu, minhu uu isaga yimaado hadal, ama uu yacni iska saarmo, alkalaamu hadal iska saarmo, waxa ugu yar ismaani laba magac, aw ismun ama magac iyo, wa ficlun ficil baa ugu yar, aw ficlun wa xarfun ama ficil iyo xaraf baa ugu yar, aw ismun wa xarfun ama magac iyo xaraf ayaa ugu yar. walkalaamu hadalku, yanqasimu waa qaybsamaa, ilaa amrin, wuxuu uqaybsamaa amar iyo, wanahyin, diidma ayuu uqaybsamaa wax la reebaayo oo cid loo diidaayo, wa khabarin iyo war buu uqaybsamaa, waistikhbaarin iyo waraysi buu uqaybsamaa, bimacnaa waxa weeye su-aalis, afartaa qaybood buu uqaybsamaa. wa yanqasimu waa qaybsamaa aydan, ay idnaa aydan, noqoshaynu ku noqonaye, ilaa tamannin wa cardin wa qasamin. Wuxuu kaloo u qaybsamaa tamanni, wax la jeclaysanayo la tamanniyaayo, wa cardin iyo bandhig, cid wax loo bandhigaayo waa doonis laga doonaayo si yacni rifqi ku jiro oo layin ah looga doonaayo. Wa qasamin iyo dhaar buu u qaybsamaa. halkan waxa uu inoo tilmaamayaa kalaamku marka laga eego madluulkiisa ama macnaha uu tilmaamayo, madluul waxaa la yidhahdaa macnaha, waa kii lafdigu ku tusiyey baa madluul la yidhaahdaa, lafdigana daalli baa la yidhaahdaa. marka laga eegayo macnaha uu ku tusinaayo iyo madluulka uu faa'iideynaayo, marka laga eegaayo hadalku wuxuu u qaybsamaa amar, yacni ficil la dalbaayo oo laleeyahay sidaa samee, reebis wax loo diidaayo sidaa ha samayn, khabar la waramaayo oo la odhanayo saasaa dhacday ama sidaasaa jirtaa ama sidaasaa dhici doonta, istikbaar wax la waraysanayo la odhanayo sidaasi ma sidaasaa, yacni afartaa qaybood buu qaybsamaa. amar yacni qum ama idhab ama sum, soon istaag tag, ama nahyi wax la reebaayo, walaa taqrabu zina, zinada ha u dhawaanina, walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq, naftu ilaahay dhiiggeeda xaaraantinimeeyey ha dilina, xaq mooye xaq daraa ku dilina, waa reebis wax la reebaayo. khabar wax laga waramaayo, khabar wax laga waramaayo oo la yidhi sidaasaa dhacday, yacni saafara zaydun wa maata camrun, camar baa dhintay, zayd baa safray, waa war. istikbaar wax la waraysanayo, istikbaar wax la waraysanayo, hal iftaqara fulaanun, war ninkii hebel la odhan jiray miyuu cayroobi, waa su-aal istikbaar wey. afartaa qaybood ayuu u qaybsamaa. amarku waxa weeye waa talabu ficlin, yacni waxa weeye baab buu u samayn doonaa, amarka waa ka hadli doonaa, nahyiga waa ka hadli doonaa, khabarka waa ka hadli doonaa, istikbaar yacni saasuu uga hadli doonaa, ashyaadan yacni dib buu kaga hadli doonaa. laakiin jumla ahaan buu inoo sheegayaa, ijmaalun suma tafsiilun, marka hore duuduub baa lagu dhiibayaa, marka dambena tafsiil iyo kala saarsaar ayaa lagu dhiibayaa, waayo fahamkay u dhawaansha badan tahay shayga. haddii inta lagu ijmaaliyo oo lagu duuduubo leh intaasuu ka kooban yahay, dabadna xabad xabad lagugu qaadqaado, yacni markaa lagugu fasiro, wuxuu noqonayaa shay si fiican loo fahmi karo. wuxuu kale u qaybsamaa buu ihi tamanni, waa jeclaysi wax la tamanniyayo, alla may sidaa noqoto, waxaana sida badan loo isticmaalaa wax ama waxa weeye ay dhibaato ku jirto oo xoogaa aday ku jiro helitaanka la helaayo, ama waxa weeye markaa mustaxiil oo kale ahoo marka aan laba rajaynayn waxa in la helo, yacni taana waxaa loo isticmaalaa tamanniga. layta shabaaba yacuudu yowman, wuu inoo keeni doonaa waan filaya. wa cardin iyo waxa weeye yacni marka cardi bandhig wax la bandhigaayo, alaa ta'kuluun, ma cuntaan, alaa tanzilu cindana, mad agtayaga degtid, haddaad tidhahdo carabi ahaan oo kale, alaa tanzilu waa cardi baa la yidhahdaa, waa talab wax loo dalbaayo si rifqi ah oo sahlan ayaa waxa la yidhahdaa. يعني مركة عرضي قال إياه عرضي أي ليلة ده قسم ودار يعني وحوية انت لا دارته جواب القسم كان إلا شيخه والله لأفعلن الخير إلهي بان كب دارته خير كوان سمين دونه مركا وحن فيليا أمرك ينهي قوينوك ينهي خبرك نكل يوكهد للدونة لكن تمني لي عرضك يا قسمك إيه استخبارك إنه غمس ونقريان إن شاء الله مركا وحوية استخبارك والسؤال وخبر طلب أصينك يا طعباتي أصالة وحي فائدة طلب وحلى طلباي معانيك لو إلادي لكن ومعناها أغم وقال كدير استخبار يا استفهام واسكم عني وفهم طلب افهم سي اقضى دعي استخبار ايقوى الروي هضاتي لهذا من ادنا البارحة حالي ادمي منك حالي ادمي كموها واستخبار استخبار هل تريد أن تكون عالما مرة بتائنا عالم نقطه وحوي والسؤال استخبار بين نقطة يعني ووربا ضلبي سايو أدلي به إيه ورهن إيه شاك استخبارك والنوع أحضر خالد أم عاصم المخالد كويني مثل عاصم لابد أهرت من كويني يك كويني واكي كود مروح اللوجة كذا طلب التعيين شيء ولا قرن يا إن وحشران مركز صوح على الربا وح كل اللجمة ويدينا يا إن على دوا عينتم الزيد كان عندك أم عمر وكيف كلت شوقي من الزيد بوها من سعمر كل بدا كلت شوقي يعني إنه من كلت شوقي سقوا أجيهاي لكن شكو هو كقالي لما دكلت شوبي ما زيد بو اها من عمر بو اها حال الغربه مركا طلبوا التعيين بالغربه اي عين لما دك بو اها مرنا وحا لوغه جيدا يعني وحوي ورك لفتي سي ما اوغيد او ان اصاله لوغه شيغات رتابا هل كان زيد عندك هل كان معك احد عدميه كل جوجتي هدير كما هو ورقه ان عدبه لا جوجتي لبدا ميد ولبا استخبار لبدا مركه وحو ميد ولبا واستخبار تمنيه وصينه شيغني وهو طلب الشيء المحبوب شيء لكعلي هاي دونست لدونا ليدا الذي لا يوجد حصوله كاسان لرهي شيئين اما الله فيلين إلا هلو وحان الله فيلين إما لكونه مستحيلا أما أهانشيه سأوي هاي دراجة مستحيل دان مركا الله فيلين نحو ليت الشباب يعود يوما نمبا قبية وحيري ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب الله دل يرى نمضي ما يصون نقطة مال النما يقصون نقطة مال ما يقصون نقطة وقبوبي مركز روحوري دل يرى نمو ما يمال يقصون نقطة فأخبره مركز يقصون نقطة دبت آن وقور رمو بما فعل المشيب أي بما فعل الشيب عره وحي يقف الشيء يا يعني تشفي عمبان وقور رمي لها دل يرى نمضي يقصون نقطة وايه مثل لو حوري مالي إذا جذبتها صعيت أكبر علاني أم بيت ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت ليت وهل ينفع شيئا ليت وحمرك أو تلمام يسمون التمني وحوري مركا وذان تتشيد talo maxaa la cabaadaya bu aadaasan guraya bu jibaad baa iga baxaya maali idaa jadabtuhaa sacaytu akibarun calaani ma gabow baa ifuulay buuri am beytu mise guri baa ifuulay guriga wuxuu uga jeeda gabar akibarun calaani am beytu layta wahal yanfacu shay-an laytu layta shabaaban buuca fashtaraytu alla jeclaan lahaa ayaa buuri markaasu uri layta haddana ma waxba itaraysaa buuri jeclaysmi wax anfacayaayo wax tarayaa layta shabaaban buuca fashtaraytu alla dhalinyaronimo maa lagad oo la iibiyo dabadna aan soo iibsado intaa lacagta bixiya de dhalinyaronimo in laga soo iibiyaa waa mustaxiil wax dhacaya maa waa tamani aw baciid almanaali ka qawli munqatic arajaa'i layta lii maalan nusqooyinka laysa qorayaa waa khata matbaciya sida hadalka uu yidhaahdo ka rajadiisii go'day rajadiisii ay gabaabsiga noqotay baa wuxuu yidhi layta lii maalan alla muuxoolo in sugnaado fa axuja bihi aan ku xajiyo ama fa axuja minhu waa layta waa tamani yacni xoolo in la hela mustaxiil ma aha waa suuragal laakiin isagaa wuxuu ka warwaray inay adag tahay siduu xoolo ku helaa xoolo uu ku xajiyo siduu ku helaa inay dhib leedahay cardiguna waxa weeye waa talab wax lagu dalbo si risqi ah oo layin ah alaa tanzilu cindana maad agtay maad nala degtid buuri waa talab marka waxaa laga dalbayaa inuu marka la dego waayahay alaa ta'kuluuna aayadda waa tibsaaru waa talab talab markaa risqi ku jira wey waa cardi qasamku waxa weeye wallahi la afcalanna alkhayra ilaahay baan ku dhaartaye la afcalanna sameeya oo sameeyo waa samaynaya alkhayra khayrkaan samaynaya waa dhaar dhaartuna waxay u baahan tahay yacni muqsamu lahu yacni shay ay dhaartu u dhacayso bay u baahan tahay waxa loo dhaaranaya dhaartu u dhacaysay u baahan tahay la afcalanna alkhayra waa jumladii yacni jawaab qasamka ahay muxuu sheekhu marka waxay mar keliya hadalka u odhan waayo wuxuu u qaybsamaa toddobada qaybood culamadii hore mutaqadimiinta bacdi baa ku gaabsaday afarta hore oo yidhi amar iyo nahy iyo khabar iyo istikhbaar buu qaybsamaa mutaakhiriinta qayb ka mid a saddex baan kale ka daba geeyey oo yidhi qaybahana qaybo kale weeyaano iyaguna waxay la sii xidhiidhaan yacni markaa kuwaa horo in laga daba geeyey ku fiican yihiin oo la yidhaahdo toddobada qaybood ba u qaybsama toddobada qayboodba waa u qaybsama waxayse culamada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa loo qaybinayaa kalaamka khabar iyo inshaa khabar warwi war maxaa la yidhahdaa maa yaxtamilu sidqa waalkadiba lidaati waxa laf ahaantiisa hadal inuu yahay marka laga eego la odhan karo waa run ama waa been la odhan karo haddii lagu yidhahdo istaag ma odhan kartaa waa runtaa isma waafaqsane waxaad tidhahdo waxaad rumayso maanaa sheegay istaag baan kuuri waxaan kuuri fariiso waxaan kuuri sidaa ha samayn marka saas tiri waa runtaa de waa runtaa lama odhan karo laakiin haddaan ku yidhaahdo waxa weeye hebel waa dhintay ama hebel baa hebel dilay ama heblaayo waa la guursaday waxaad odhan kartaa waa runtaa waxaad odhan kartaa waa beenta bimacnaa hadduu waaqica waxaasi waafaqsan yahay oo wax jira yihiin waxaad odhan kartaa waa runtaa waxaana odhan kartaa waa beenta marka ashyaada dambe aynu sheegnay tuzawija fulaana heblaayo waa la guursaday مات فلان هبل واد انتي قتل زيد زيد بادلي عمرا اما ضرب زيد عمرا وحلو رنكرا يعني صدقت او كذبت يعني مدو البول رنكرا مركا خبر واحد لذاته وحلو قدر يا ما يحتمل الصدق والكذب لذاته قيد كائن للرعشاء والله كمان مارمان وايد لولا لما لكان الحمار فقيها بي عرفت الى ذلك هدان لما تشيري لهين اللعونة هم حي سلاة سلاة قطع بي فميركا الدنان نجي سكفة وان لها يا لكن لفتونك شيء وحكون نقضي ضدبا ما الدليل دليل كان صق يا دليل كان ايا اللف دونك الشيخ النقضي تخطر ويا اللف تطيع دونك شو ان الله بين طبعي حديث سلطة يا لذاته وحي لقام مارمان وطهي وحل الدون ايا ان لقى صاره خبر هذا قار كود وان يبو بين اقبال الكريم اما ورالك قار كود وان رم اقبال الكريم ومثلا ورك الى هاي الشيغة ورك الى هاي الشيغة اما الرسول كيسو الشيغة صلى الله عليه وسلم يضغن كرسا يحتمل الصدق والكذبة فرن يبين بوا اقبال الكريم يرى نكرا مي الله ما ارنكر حاش او كلم ورك إلهي وشيغة أما الرسول كيسو الشيغة محتمل كلية ما هي وقطعي نروي هاي يعني وحوي وقع أنت هاي ما أقبلك روح بين أبدا لكن هم بين أقبلك الحجة لك أغادي دين ورك إلهي يا موركي الرسول كيسي يعني صلى الله عليه وسلم ووحدة تضى خبرك كبحثا وحدة تضى خبرك كبحثان ويا تسأل جوجل إنا أنزلناه في ليلة القدر في غضو خبر قرآن كوحان السودة ميهبين ليلة القدر لما أرنك ربهم أقبلك راورك فيه ومقطوع بقول كبه بقول انه هو يعني فقطعي ما اقبلك روح بينا انا ربنا اقبلك رينا وحلق اوغادة انو وركي الى هيا هاي مركا وحدة تضى خبرك كبحثا او مخبرك الا تسلعي بمعنى حقي سلم من اقصدي وذيت بلق اوغادة الا بإلا انو قطعي هاي انو هو يعني انا ربنا اقبلك خبرك مسلمة الكذاب والشيغي او يريد وحنا هاي ان الرسول بانا هاي يالو رنكرا يعني يحتمل الصدق والكذبة وحو اقبالك را وركاتي انو روية هاي انو بيني هاي شرطها ما وقطعي انو بيني هاي او كذبي هاي بقول كيبا بقول وحرورا انما ما اقبالك را لكن انو نورون اقبالك رين حقيا لقو اقادي لأن نصوص قطعي غير خلاف من يهي ما لقوه قاري وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وحنك شهداء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبي الله وحى الله ختم النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولكم روح لحديث متواتر لا نبي بعدي مركا وحوية وركا مسلمة الكذاب او الشيغي او النبي لماذا كو الشيغان ايوه وركا سوى قطعي والله باب بقول كيبا بقولين بيه فر ما اقبل الكرم مركا لذاته اخبار سنوع عاصو كلا يضو خبر بيها دانا تعريف كي سوق دا قليا طعني وحلى الى دانا كائما ما ايوه خبرك الهي خبرك رسولك الله طعني يعمى الله بلعي ايوه مركب حلو الضهي إليه ما يحتمل الصدق ووح أقبل كرر أيال إله دور والكذب بأن أقبل كرر أيال إله دا خبر والكلام كلامك ينقسم واقيم سما إلى أمر ولما قال وحي إلى هذه الحقا وحكتشرا تسامح كمعنوه وحوض عيا إلى أمر أي إلى ذي أمر يعني وحوق بالسماء هضل أمر الصحيح أما إلى كلام مشتمل على أمر أما هذا الكوب صدي أمر بوقيب السماء يو النهي مد كوب صدي نهي فيبس يو خبر مد كوب صدي يعني ور واستخبار يمد كوب صدي يعني وحوي السؤال وريسي وينقسم واقع السماء أيضا لقول نقية بمعنى إذن أيضا نقشي نكون نقنية إلى تمنن وحوق السماء مد كوب صدي تمني خبر كو يعني هذا الكوب صدي هذا الكوب صدي تمني وحين هلكي وحين كلامك وحيوقع بيان لبا أنا سهوي قيمتي كلام الشيقين وحيوقع بيان كلامك يسوق صغر الريال لبا قيبوت إن إله خبر إنشاء يعني خبر وكيف تعريف كيس الشيقين ما يحتمل الصدق والكذب لذاته إن شعر محل عرنا يا ما لا يحتمل الصدق والكذبة وحي أن رؤية بين أخبار كريم لذاته أي وحل إلى ذا إنشاء مركا قيبها مركا بضن هذا أمر تاي هذا نهي تاي هذا تمني تاي هذا عرض تاي هذا قسم تاي هذا ترجي تاي يعني وحوية وحي سوى ذا قد إنشاء وينقسم أيضا ووقع السماء لقلنا قوية إلى تمني هذا المركا كوفصدي تمني بمركا أوقي بالسماء وعرض بندق كوفصدي وقسم دار كوفصدي أي أوقي بالسماء ومن وجه آخر ينقسم وشك المركا لقنا واقي بالسماء إلى حقيقة وحوق بالسماء حقيقة ومجاز مجاز بوقي بالسماء بمعنى كلام يعني مركا حقيقة بمعنى حقيقة صاحبة ومجاز كلام مجاز صاحب أوقي بالسماء فالحقيقة حقيقة ما بقي ووحي كهري بمعنى كسقنا هذي في الاستعمال استعمالك إن الله استعمال كسقنا هذي على موضوعه وحي مركا موضوعي في أمر الله دي يعني وحي الله دي إن الله استعمالك كباقي أن لغسارين الله دي يسيري استعمالك الله دي في الله استعماله وحي لي حقيقة وقيل وحل لي ما استعمل كي لا استعمال لي هذا ما كي او لفظ او استعمل لا استعمال فيما اي في الذي كي لا استعمال اصطلح عليه لغو هشيي فرحي كلمه اهيد او تا الاشتعال با لغليو وحي نقطه اذ فرح با نقطه حرف اطباق حروف اطباق الصاد كم دي هي دبد تا لغو ما دواقي كرو دبل مركا نطقي ما دام أذكرت حرف إطباق بل لو بدلي حرف إطباق مركا حروف الإطباق كم ضطاء بل لو بدلي تعريف وحين نقطة استرح بين نقطة يبين المجهول بل لو بني أصطلح مركا فرح أنا هشيك هاي ما استعمل ما أي الذي كوي استعمل الله استعمالي فيما أي في الذي كي الله استعمالي أصطلح لجوه الشيء عليه كركيت لجوه الشيء من المخاطبة أي من الجماعة المخاطبة كوحدة مركا خطابة يسعدك لله هذا ليس حقودة لغة استعمالي وحي كوه الشيء أما اللغة الشيء أصطلح اللغة تعلق فيه قول لك هذا اللغة الشيء معنى اللغة الشيء لفظ اللغة الشيء معنى الله استعماله ومن المخاطبة جماعة خطابة يسعدك لله هذا ليس حقودة يعني اللوغة هشيي وهشيس وكدعي اللي بسيطة الضمس يعني يعني من تكون تعلق ذا أصطلحا والمجاز مجاز ما تجوز ووحي يعني مركا للجز بي أيديه إساقا للجز بي عن موضوعه وحي الله لغي للجز بي أو وحكا لله استعمال وحي لغي هذا المجاز شراح ذنا وحي تلمام يعني إذا شرح الكبير كأي وحوي فوزان ما تجوز تجوز لبضا مدوى البائن لأوران كرو مبني للفاعل مبني للمفعول لبضا مدوى البائن لأوبنين كرو ما تجوز هذه الهواكي قدبي can mawduucihi wixii loo dhiguu ka gudbay, lafdiga loo macnihii loo dhigay ka gudbay waxaa la yahaa majaaz. Maa tujuwiza ay alladii tujuwiza, kii la gudbay bihi isaga lala gudbay, can mawduucihi wixii loo dhigay lagala gudbay oo macno kalaan loo dhigin loo gudbiyey baa waxaa la yidhahdaa majaaz. walxaqiiqatu xaqiiqadu imaa lugawiyatun, ama waa mid luga loo nisbeeyey oo luga u abtirsatay, waa xaqiiqa lugawiya. wa imaa sharciyatun, ama waa mid sharci loo nisbeeyo, sharci u abtirsatay. wa imaa curfiyatun, ama waa mid curfi loo nisbeeyey oo sida loo bartay, yacni markaa loo nisbeeyo u abtirsatay. halkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa kalaamka mar kale waa la qaybiyaa, waxaa loo qaybiyaa xaqiiqo iyo majaaz. xaqiiqada laba tacriif baa sheekhu sheegay, lafdigii macnihii loo markii hore loo dhigay loo isticmaalay ee ku baaqiga waxaa la yidhaahdaa xaqiiqo. asad libaax, dee waxaa loo dhigay bahalka la yaqaane habar dugaag odayga u ah, ishaashka weyn idilaaga ah, kaasaa loo dhigay. marka asad la sheego, libaax la sheego, macnaha niyadaada ugu soo dheeraynaya maskaxdaada ee kusoo hordhacaya waa inaad bahalkaa shaashka weyn aad sawirato, qub kaasaa kugu soo hordhacay. marka macnaha wuxuu ku yahay xaqiiqo. macno labaad oo libaax loo isticmaalaa tiri asad, macnaha labaad waa maxay? ninka geesigaana waa loo isticmaalay. oo maxaa ninka geesigaa loogu isticmaalay loogu magacaabay asad? waxaa ku jirtaa isagaa inoo keeni doona markaa isticaarada, isticaara ku jirtaa. oo asalkii waxay ahayd libaaxa waxa ruuxan lagu shabihi jiray, oo marka waxaa la odhan jiray yacni markaa fulaanun kal asadi fi shajaacati, hebel ninka la yidhaahdaa libaaxu la mid yahay xagga geesinimadu kala mid yahay. haddii xataa wajiga lagaga shabahaya aan la sheegin waa la iska garanayaa, waayo bini aadamku waxay markaa caadaysteen libaax waxa wax lagaga shabahaa inay tahay xagga geesinimada, sifooyinka kale uu leeyahay waxba lagama shabuho. cid ursatay mooyaane culammadu waxay yidhaahdeen libaax waxyaaluhu leeyahay waxaa ka mid a afqar muun, waa afqar muun yahay bay yidhahdeen, bakar buu leeyahy. marka haddii la yidhahdo zaydun kal asadi, zayd libaaxu la mid yahay looma jeedo, waa afqar muun yahayo libaaxu afqar buu ka shabahay. hadda maarata dheeraynta ayaa laga shabahay, laakiin sifooyin kale waxba laga shabihi maayo. ila waa xayawaan marka isagaa faraskiiyo libaaxubee, marka la yidhahdo faras buu la mid yahay ama libaax buu la mid yahay looma jeedo, waa caqli daran yahay. libaax ma caqli buu leeyahy, xayawaan maaha. taa looma jiro, yacni sifada lagu bartay ee xayawaan walba lagu yaqaano ee sifaadkiisa ugu bidaanta dheer baa wax laga shabahaa. marka haddii la yidhaahdo asadun, waxaan arkay ra'aytu asadan, libaax baan arkay, ninkii geesiga ahaa inuu kugu soo dhaco waxa kaaga soo dheeraynaysa macnaha labaad oo ah yacni waxaan arkay jabaalkii shaashka weynaaye habar dugaag odayga u ahaa ama ha afqar muurada maayaanu afqar muunaan kaasaan arkaa niyadda qub kugu soo oranay. marka waxa weeye ninka geesiga asad haddii lagu magacaabo waa majaaz, yacni haddii waxa weeye asadna loo isticmaalo odaygii habar dugaad odayga u ahaa haddii loo isticmaalona markaana waa xaqiiqo, waa xaqiiqo wey, waayo midna macnihii loo isticmaalee markii hore loo dhigay ayuu ku sugan yahay, midna waa laga bixiyayo bixinta laga bixiyayna waxaa asal u ahaa tashbiih ba asal u ahaa. marka majaaskuna waa caynkaas, yacni waxa weeye waa lafdiga macnihii loo isticmaalay markii ugu horreysay loo dhigay laga saaray ee laga gudbiyey. marka maa tujuwiza can mawduucihi waxay muqaabil u tahay maa baqiya fi listicmaali calaa mawduucihi, laakiin laba tacriif uu sheekhu sheegood ka dambe waqiile buu yihi, كالضمبة هذه اللي قلت سعودة حقيقة إن لقوا فسرة ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة في طعض وهو سجد واسم فاعل وحين نقنية مقابل كذا مجاز نقنية ومجاز ممكن محن نقنية وحين نقنية ما استعمل في غير مصطلح عليه من المخاطبة بين نقنية إلا مجازك مقابل وحويه كهر كذا حقيقة حقيقة سيدة كو تعريفي سلك كده كو تعريفي مجاز كنا سيدة سمين بعض كروحي عبدالرهان مركي حقيقة الشيقيان يعني اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا وحي كده وده هاي معناها الضمبه أما معناها وري كده وده نكشي ده معناها وري كده وده مجاز نوح النقرية اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا واللفظ قال الله استعماره وحي الله دقي وحان أهين الله استعماره وحل إله هذا مجاز هذا هو حقيقة العلمات وقيبيان وحيو قيبيان صدح قيبات حقيقة لغوية يا حقيقة شرعية يا حقيقة عرفية حقيقة اللغوي جيوا محي واللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة أولا واللفظ الله استعمالي معنيه الله دقي اللغة الله قد دقي مركي أجوه الرئيسي الله قد دقي اللفظ الله استعمالي وحليا حقيقة إما كالصلاة إريق اللي يلاده حقيقة اللغوية دا يا حق اللغة دا مركا لقى ايقو حقيقة دا هو اهوان محي ودعاء وبريو وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم اي ادعو لهم بلو تشيلا ادعو دعاء دا دو حسن لوني بلو تهي مليكو حسن ايان مركا الصلاة يعني حقيقة اللغوية اهي ودعاء حقيقة شرعية حقيقة شرعية وحي تهي واللفظ دي شرعي معنى جارة واستعمالي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع أولا واللفظ دي اللوغو استعمالي معنى الشرعي اللوغو دي ويمكى الصلاة شرعي معنى اللوغو دي marka lisaanka waxa weeye marka sharciga markay ku soo aroorto ama ahlu sharciga lisaankooda mutasharriicada fuqahaada arabkooda kala hadii salaad ku soo arooro waxay uga jeedaa ibaadada in maqama salaadun ay tu kanaa loo jeedaa maqama oo salaam xal oranaya marka tacriifkeeda wa ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin makhsuusatin muftataxatin bitakbiri mukhtatamatin bitafyiir wa ibaado مفتتحة بالتكبير الله أكبر لقفر فرطي الله قلق مختتمة بالتسليم لقفتين تي الله مركا دميي سلام النقص عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة وعبادة صاحبة وراهي يفعل لقارة صاحبة الله قفر فرطي الله أكبر لقفتين السلام عليكم بلغ بحي الله وختم عبادة سواح ليلة الصلاة وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة شرعية عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مستطعة بالتكبير مختتمة بالتسليم مركب حضارنا يا معناها سوى حقيقة شرعية معناها رد عدنا محن غنى يا حقيقة لغوية واحد يرتوح لإلهدهم حقيقة عرفية عرفية لفت يسوح لي حقيقة عرفي وامحي وصيد اللبرتي العاديستي ما يتعرف عليه الناس أو ما يتعرف عليه طائفة كحضت لكم الوحي كوه الشيان يعني سلي قانين لفت يروح لي عرفي خاصة عرفي عامة عرفية عامة عرفية خاصة شارفنا ويدي عبانية عرفية عامة ومحي تذكر بني هذي وحوية معنى ان اللفظ او استعمالان اي او برطان او غالب اكتو ضعو النقضة وحلونية وحقيقة عرفية marka xaqiiqada curfiga waxaa soo gudagelaysa adayga addaabah la yidhaahdo asal ahaan waxaa la yidhahdaa xayawaan kastoo arlada korkeeda dhaqdhaqaaqa beer ha ku socdo luga ha ku socdo ha duulo waxaa leeyahay daabah wallahu khalaqa kula daabati min ma marka waxa weeye macnahaasi waa maxay waa macnaha caamka waa xaqiiqa lugawiya kullu maa yadibu calaa waji alard wax kastoo dhaqaaqa dabiibku waa maxay waa xarakada ah marka waxa weeye wax kastoo arlada korkeeda dhaqaaqa maxaa la odhanaya waa daaba waa xaqiiqa lugawiya curfigii markii dambe waxaa la bartay oo carabba agtooda mashriq iyo maqrib ka caan baxday daaba in loo isticmaalo dawaatu arbac wixii afar adin ku socda in daaba la yihahdo waxaa la odhanaya kaasi waxa weeye curfi ahaan baa sidaa laysla bartay waa xaqiiqatun curfiya waa xaqiiqo curfiya la odhanaya marka ereygu wuxuu yeelan karaa aktar min xaqiiqa imika ereyga salaam maxay lahayd xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa lugawiya oo kala duwan calaaqa haba ka dhaxayseen ereyga waxa weeye daaba waxay leedahay xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa curfiya bay labadaba leedahay curfiyada waxaa jira waxay weliba geliyaan culammadu majaajka xataa adkaaday ee gaalibka noqday xaqiiqada ka gaalib noqday waa xaqiiqa curfiyu markaa noqday bay yidhahdeen oo iminka markuu inaga ka hadlayo majaajka naqli majaajka la yidhahdo wuxuu inoo keeni doonaa qaa'id inay majaaj tahay oo asalkii qaa'id maxaa la odhan jiray almakaan almutma'inu min alard meesha godan ee dhulka ka mida baa qaa'id la odhan jiray maxaa loogu magacaabay halkaas halkaasaa la odhan jiray maxaa loogu magacaabay markii dambe saxarada waxaa loogu magacaabay carabtu waagii hore suuliya ma lahayn oo suuliyadu naadir bay ahaayeen waddankana dhirtu waa ku yar tahay saas aawadeed yacani waxa weeye marka korka loo baxo meelaha godan iyo baa lagula geban jiray marka waa majaaj asalkiisu u ahaa calaaqadan marka isaga ka dhaxaysa macnahan iyo marka waxa weeye xaqiiqada ay ka dhaxayso mujaawaro isku dhawaansho ama deli gabadkii lagula gabanayay meesha godan baa markii dambe loo soo gudbiyey oo loo soo raray qaa'id in laba yidhahdo saxarada la fiira waa majaazu naqli ayuu inagu keeni doona majaazu naqli ha ahaatee majaaskaasi xaqiiqadii waa ka adkaaday oo siduu uga adkaaday qaa'id marka la idlaaqo dadka agtooda waxay usoo degdegayso maskaxdooda kusoo hordhacaysa in loo jeedo saxarada marka waa majaaj xaqiiqadii ka adkaado ka gaalib noqday maxaa loo odhanayaa kaasoo kale dee waxaa loo odhanayaa dibbu xaqiiqo ka noqday ya dibbu xaqiiqo ka noqday baa la odhanaya majaaj ha ahaadee yacni waxa weeye gadaalbu xaqiiqo ka noqday saasaa la odhanaya oo waxa weeye wuxuu noqday xaqiiqa curfiya xaqiiqo curfi loo nisbeeyey buu noqday waa xaqiiqa curfiya la odhanaya waaya curfiyada hadda waxay leedahay curfiya khaasa iyaduna jirtaa curfiyada khaaskii waa maxay rafcadan iyo nasbadan iyo khafdadan iyo jarkan iyo jazmadan iyo ashyaada noocan ee isilaaxaadka culuumta fanni kastaaba uu leeyahay hadday naxwo tahay hadday sarfi tahay ya misaal iyo ajwaf iyo naaqis iyo yacni ashyaada lamidka ah yacni hadday mustalax tahay laleeyahay mawquuf iyo marfuuc iyo munqatic iyo mucdal iyo mursal waxyaalaha noocaasi waa maxay culamada fannigaasaa sidaa ku heshiiyeyoo yacni markaa isla gartay oo agtooda waa ka caan baxday marka haddii la yidhaahdo waxa weeye isimkani waa marfuuc waxaa la garanayaa dee looma jeedo isimka meel saraa la saaray oo halkaasaa la saaray oo kale loogama jeedo marfuuc maxaa laga tilmaamaya waa calaamad gaaroo markii isaga la yaqaano curfi gaaray uleeyihiin curfu nuxaa macnaa loo yaqaanaa istilaaxi ah marka lagu leeyay cinda ahli nuxaa sidaasaa la yidhaahdaa waxay noqonaysaa curfiya khaasa marka leeyahay waxa weeye marfuuc marka la joogo sanu mustalax alxadiis waxa loo la yidhaahdaa يعني الحديث المسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أما حديث كما يشرح يعني لو نسبية رسول صلى الله عليه وسلم وحلونا يا وعرفية خاصة وحي خاص كتهي يعني أهل الحديث محدثين تكلم وحي خاص كتهي يعني مرك أهل النحو مركي لين وجزمية رفعية نصبية أشياء ظلمية مرك وحوي عرفية خاصة وصافية ومن وجه آخر وينقسم ومن وجه آخر ينقسم واقع السماء يعني كلامك مرك لقى باعتبار استعماله استعمالك الله استعمالي أوح اللورد قال الله استعمالي أما وح كد والله استعمالي من وجه آخر وش كلا يعني مرك لقى هذا وش قال كلا باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز حقيقية مجاز واقع السماء فالحقيقة حقيقة ما بقي ووحي كهر يكسقنا هذي في الاستعمال استعمال كالله استعمال في موضوعه وحي الله لقى الله استعمال وقيل وحل ما استعمل ووحي الله استعمال في مصطلح وحي لقوه الشيء عليه كركيس لقوه الشيء ما قاس لقوه الشيء من المخاطبة لقوه الشيء جماعة هذا ليس يعني حقوده اعتر الله ليس والمجاز مجاز كنا ما تجوز ووحي لقدبي أي به إساق للقدبي يعني مركا عائد كمجرور كحدف كالحدفة يشروط اللودي تشري شروط ديان أوف سنين بهدى اللحدفة وعلى خلاف القياس قياس كلا خلاف ما ما تجوز وكالقدبي به إساق للقدبي عن موضوعه موضوعي في لقى القدبي وحي اللورد قال لقى القدبي اللي تجوز أصلها وحي أهيد لازم بي أهيد فالحقيقة حقيقة إما لغوية ما هو من لغة اللون نسبي وإما شرعية ما هو من شرع اللون نسبي وإما عرفية ما هو من عرف اللون نسبي والمجاز مجاز كله إما أن يكون أما وإن أهاد بزيادة أي كائنا بزيادة زيادة متقصرا أو نقصان أما النقصان يعني متقصرا أو احكد لما ينهض أما جاز الحدي أو نقل أما الرهريتان إريق الله قرر لقى قول لي معنيه يوم عاكل الله هاري يعني متقصرا وإبريها أو استعارة أما أمانيس الإريق الله سوء أمانيستي وإنه قصر بيها فالمجاز مجاز كو بالزيادة زيادة قصغني مثل قوله تعالى وسيد هذا الكيس إلى هاي ويريه كالوية ليس كمثله أي ليس مثله الله الله من مدها شيء وحب الله من مدها وح إلهي لم يلو شبها مجرى ذات صفاء فعل مد النبع وح إلهي كشبها مجرى مركا كاف كاس وأداة التشبيه مثلنا وأداة التشبيه لما أداة التشبيه بأسكاري لو ما تشاهده حتى أصلهاني لي فايديني تجمهرت وحيليه لما أداة التشبيه مدبا زائدة زائدة مركا إلى هذين وحيو قد شايدان حقا وحوية معنيه خاص كهي اللوية قاني وتشبيهها بين هدفا إذين بوجهدان كما وضان وحم معنى الكردين السابة مجلسة كما وضان القرآن كوحن سائدة لهي لكو مجرى وحسك حشوية لكي عبية القرآن كو لقب الحيئون وان استقل سائدة فائدينين كو مجرى إلا بإلا فائدة فائدين ولو فائدة لا تحاهاتو معنى اتكعام التوكيد قريكو طعيد مركا إليهم وزايد وحيوغة شيدا توكيد وفايدين يا معنى عام إسكاء وليس مثله شيء ليس كمثله شيء وحأبلغه أو كدوسي أرق إلا ليس كمثله شيء باحل ديران شبضا وإيه مركا حديث سيادة الله فصيرا محين نقونا إسايو يعني سيادة اللي ودى أيو لو حين نقول يسأل لبم مثل ما شيء يالين بل هذا كافك مثل يقول بدل الله واسف معنى ليس كمثله أي ليس مثل مثله شيء إلهي عز الله متك وح الله مدي متشرة marka maxay noqonaysaa mithli inta la sugo, mithliga in mumaasil loo diido, waana baatil. Sax ma in la yidhahdo laysa mithla mithlihi shay-un, ilaahay cidda la midka wax la midi ma jiraan, baatil weeye. Oo haddii ilaahay wuxuu idin la mid ahaan lahayd dee ciddaasi mislina waa yeelan lahayd, ilaahay baaba la mid ahaan lahaa. Dee ma suuragal aha ilaahay cid la mid inay jirto? Laysa ka mislihi shayr, waxaa loo jeedaa ilaahay cid misli lama aha. Marka kaafka tawkiid baa loo keenay macnihii khaaska ahay faa'iidayn mayso, waxay odhanayaan majaaskaasi waa majaas ziyaaday odhanayaan, kaafku waa majaas bay odhanayaan. والمجاز مجاز كبن نقصان نقصان تقصغن مثل قوله تعالى وسل هذا الكيس الى هاي ويري واسال القريه مقال ذا ويدي مقال ذا وحل الى هذا بيده اسم ياشا اورسن البنيان المجتمعات قريها فرها بدن لا اورسن با لا يدا مقال yallooma jeedo guryahan dhisan ee dhagxantiyo dhoobada ka samaysan in la su-aale, waxaa loo jeedaa ehelka magaalada degan weydii baa looga jeedaa. Marka majaaskaasi waa maxay? Waa majaasu lxadsi baa la yidhahdaa ama majaasu naqsi, waayo waxbaa la qadaraya. Maxaa la qadaraya? Ahla baa la qadaraya. Was'al lqaryata ay was'al ahla lqaryati, waxaad weydiisaa ehelka magaalada. Ahla oo mudaafada xadfan qarina iyo amaradku tusaano waa jirtaa. Markii ahla oo mudaafa la xadfay, mudaafu ilayhigii baa maqaamkii mudaafka la dhigay, icraabkiisina waa la siiyey. wamaa yali lmudaafa yaati khalafa canhu fi licraabi ida maa xudifa. Ibnu Malik waa ka yidhaahdaa waxa mudaafka markaa ku xiga mudaafu ilayhigu u jeedaaye yaati khalafa, wuxuu yimaadaa isagoo markaa u daba maraaya oo khalaf ka ah bimacnaa wakiil ka ah, oo calaamadii icraabtee u watay mudaafku la siinaayo. wamaa yali lmudaafa yaati khalafa canhu ay canil mudaafi, mudaafku uga dambeeya fil icraabi oo icraabtiisii la siiyaa idaa maa xudisa, haddii la xadfo mudaafkii, haddii la xadfo mudaaf ilayhigi baa maqaamkiisa la dhigaa, icraabtiisina waa la icraabaa. was'al ahla lqaryati, ahla markaad xadafto qaryatida hoos dhigan, yani hoos dhigii ha u dayn, mudaafku sida u kordhignaa u kordhi, maxay noqotay? was'ali lqaryata bay noqotay, majaazu lxadfi bay taana yidhahdeen. walmajaazu binnaqli, majaaskoo naqli ku sugan, raris marka eray la raro, macno laga raro, macno kale loo guuriyo oo loo raro, kalqaa'iqi, waa sida erayga qaa'iqi la yidhahdo kale, oo loo raray marka ama loo guuriyey, fiimaa yakhruju, waxa ka soo baxaya, min alinsaani qofka, yacni saxarada iyo kaadida, waxaana laga soo raray maxay, almakaanu lmutma'innu min alardi, meesha godan ee dhulka ka mida, waxaana loo raray yacni waxa weeye waxaa dadka ka soo baxaya, fadalaadka ka soo baxaya bini aadamka, kaadid iyo saxarada, waxaana sababta loogu raray ay tahay mujaawarada ka dhaxaysa iyo isku dhawaanshaha iyo derisnimada, gabashadii lagula gabanayay meesha godan aawadeed baa loogu raray, yacni markaa qaa'id in lagu magacaabo waxaa bini aadamka fadalaadka ka soo baxaya. walmajaazu majaazkoo bilisticaarati, isticaaro ku sugan. isticaaradu waa maxay? Waa shay caariyaysad ama ammaanaysad weeye, wax la ammaanaysto, laakiin asal ahaan waxaa loo isticmaalaa lafdi oo marka waxa weeye yacni marka mushabahu bihiga, lafdigii loo isticmaali jiray oo loo soo raro mushabaha laftiisa, yacni taasaa waxaa laga isticaaro. majaas kastoo marka asalkiisu uu yahay calaaqadiisu tashbiih ay tahay, yacni waxa weye isticaara la yidhahdaa. walmajaazu majaaskoo bilisticaarati, isticaaro ku suganna, ka qawlihi tacaala weeye jidaaran yuriidu an yanqada, yacni jidaaran yuriidu, yacni jidaar, yacni yuriidu, waxay arkeen يعني جدار يريد الدون أي أمر ربه أن ينقض إن الدم أمر دعوه إرادة بيدوني تانك وحلقوا في سيا وحوي وحيالها جمادات كان لغم في سيا حيواناتك وحنول بل يقاننا إنا وحدونا مركا وحوي إرادة اللي يقاني إن مركا حيواناتك لغم في سيا أي قدار كيلو يعني مركا وحوي لغم في سيا أصل كنا وحي هاي الميل كالجدار كؤو يرقى الله صلايا إي شيء أي الشبه وحكولا إياهاي إرادة مركا يعني عدي وحدون يسوح عدي ويؤي لطا إلى الشديد المشبه إرادة مركا سيدا المشبه مركا دمانا لغسو النقلية لغسو رورو إرادة دي باب اللغم قعابي مشبه به كسوناي مشبه اللبتي لبتي فيه يريد أن ينقض صفح مجازك على كل حال علماء المجاز كأقوالي وحيد أهدين وجماهير المتأخرين تويياني وحلو شرطيا الله والشهيد علماء قرنا تعريف كابي كدران ومركي المجاز كالشيغي يوم وحيد أهدان اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة مع قرينة حين يد أهدين والله كما مارمان شيخ يانو إنو قدر به إن قيود الله معيو مجاز وحى لها لفظ الله استعماري في غير ما وضع له بحي الله لغي وحى أهين أولا مركي قهر ريسي مركي قهر ريسي معنه الله لغي معنى أنا هين هذه الله استعماره ومجاز لكن بشرط ما حي لعلاقة مع قرينة لبا شيء وين اجراء لبا شيء ومهن لبا شيء وما حي وين اجرتا معناها وحوالي حقيقي أيه معناها مجاز كحرير كده حيا وين كرا حرير كده وين كرا مر لبات كرا وين أمارك تصير إسا وين ترت معني حقيقي هنا لو تيرين لبلا شيء اللو داني علاقة يقرين علاقة وحرير معناها كده حيا معناها حقيقي معناها hadaatina hada waxa weeye yadan marka wax xiriiriba ka dhaxayn in la iskaga hadlo yama noqonay samayn tasawir ahli cilmi la adiyad bay jiri ah waxay marka suufiyada qarkood isticmaalaan inay qarkood inta iska hadlaan deen la yiraahdo sheekhu waa fahmin macnahiisa leesaa saasu jeeda waxaan u sheegaya iyo waxa la yiri waa u jeedana wax xiriir oo kaba dhaxayaan ma jiraan haddii doono wax koornaya kabta isi marka saa waxa weeye yaani noorna ya kitab u jeeda ama ka kitabka isku taaga marka saa noorna ya kab u jeeda ah sheekh maxaad u qaraaytinaysa misaga kitabka wuxuu uga jeeda kab islaaxi sawana gaana rumuz buu ku hadlayaa sheekhu رموز بقاطل على علم الوساطية لأد بيديدين على مدى أصولين يعني أدي أد بيديدين أرهم فنو عزا قاضي عياض الشيخ اللي يلاده وشان بقى لي وحير مولا كتاب كيسا الشفاء للقاضي عياض الشفاء بحقوق المصطفى وكتاب مهم حقوق الرماح حقوق ذا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وحضرنا يا الروح الدو يلاده يعني او يلاده مركا الرسول مركا وعايا وده نو يلاده الرسول ده وقمتشي ده مركا الرسول كي الى هاي الصدر الشرعي اهاي الرسول عقرب كان وقتشي ده تبقى الله عنه وقتشي ده الله ما اخبره وانا قالوا بيه لكما يلي قضي يا ضرمي يعني الرسول بعاي مركو الرسول عاي يقول يوحان وشيدا يبقى الله عن وشيدا بني الله ما أخبر يقول وانا لقو كفر حكمنا يا والد علي سنيا كتاب كيساء الشفاء في حقوق المصطفى أي كشبيه غزالي وحاو تلمامي أبو حامد الغزالي قرنك الشناء استقنا هاشم بقل إيه الشم كي هجرد وهايز ينطايع علم الشافعي ذا كم ذا استقنا هذا الله نعاته تلمامي أورنا إياه الفاظ ده وحا الله بغي سيلا يسوه فهمه ساس أولي يتبك اسكهض لي وحا يدوانا انت يكون هذا الله انت بدنك إلى هذا سيلا أمت شهدين سيلا بان أمت شهدين ومعنى كالكو أولا يلقى ما أقبل يبو حماية الشريعة الله إلى لنه الدراد يدبغ ذالي ورمي إمام الحرمين أبو المعالي الجويني وغزال الشيخ يسيئه في طبك إنه الأخرية إننا قري إنسانونا وحاو العلماء الأصوليين وحي إلى هذين قفوا هذو قوها ذو اللفظ كفر أه أو دبنا إلى ذلك كفر وقوها ذو الله يسيبه أقامت شهدين لقماء أخبار يظاهرا وباطنا نواقاروا بيه كر يكال قال بكيان وركيسة سيدة أمت شهدين لقماء أخبار يظاهر إنسانونا تصورون ولما ابن حجر الهيتمي فقيها الشافعي من هذا كان شرحي كتاب في سلا إلى الإعلام بقواطع الإسلام أو كذور رم أمورها لقول الزبدة دين تلا جبرها الإعلام بقواطع الإسلام يلا قار أطاب عن واجبته يلا كتاب الزواج في كبائر كفصار صند بدأ الأطاب عن واجبته الزواج عن اقتراف الكبائر وفكسر رأي إمام الحرمين هذا الكتاب إمام الحرمين وربا وحونس بين يا أصوليين سأو كل قصارنا يا معها قفوا دوقها لفظ ظاهر كذا كفر تهي أو دبدي إلى هذا السلاء وقامت شيد لقام أخبر يهوى نقالوا بيايو وحلقوا حكومة يا إنو مرتدي هاي ظاهرا وباطنا كرية كلا بمعنى قلبي قالب وكقالوا بيا حتى الله ما أعلن أيه كر كانوا كهذا اللي ما أعرف منه إنا لكن باطل شيء إنه مؤمن يهذا ولي إله يعين أن جرد إنه يهي بالغي يا الله ما أعلن أيه كفر ظاهرا وباطنا شيخ أبو قاعدة إلى هذا علماء الفرق يتدار كم إذا علماء الشافعية إذا ملكة وحاكم إذا فقاعي وحوها فقه هذا هو وين الشافعية كم إذا وحوليها كتاب إلى هذا تنبيه الغبي إلى تكثير ابن عربي نعس كبراروشين تلقوا براروشين ايوه ابن عربي الصوفي هاينو قالها وصال لقلنا يا اقوال فرب بضان علماء اي اهلين اي اهلين قفت هذو كفر كو هذا الله ولولي نمضى هشي قال ايه تأويلك اول ايه اريضا ولهذا سيارو قامت يدين لما اقبل ايه يعني مثل اقبل ايه قاضي عياض ما وين صار مقيمي إنه يروح هو يهتول هذا الرسول وحن وجهه يجيب طلاع الله ما أقبله وإرسال كان وجهه لي إرسال شرعي إرسال قدريا وجهه إرسال قدريا إرسال قدريا وجهه وأرسلنا الرياح على واقحة إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى لا إن أرسلنا الشياطين على الكافرين إرسال قدريا وين لكن الرسول أرسل الله جاي يا الله يقنع وهو رسول الشرعي ينبال له يقنا قدري لقى أقبل ماي وإلا قفل بوحة ورزك أهبه مالك أولا وإن يترتى علاقة حجير كده حقيقية معناها المجاز كأه يمعناها الحقيقي حجير كده حقيقية وإن كرا وإلا لم يقبل سأسأوذ واحد كده علاقات المجاز أي علمه بك هذا لا وحجرت علاقة التشبيه وحجرت علاقة السببية وحجرت علاقة المسببية وحجرت علاقة الكلية وحجرت علاقة الجزئية وحجرت علاقة المجاورة وحجرت علاقة يعني مكة حدش وحجرت علاقة الزيادة وهكذا أو يلا ما تم يقال سيان مركة وحوية هذا من الروح الشيء إلى هذا النبي إلى هذا سيدي يسيرا مركة أيوه قد شيء يعني مركة وحوية لغنى أخبرها halka waxa ka soo baxaya hadalka dadka qaar kood ay u nisbeeyaan inuu wadaad yidhi macbuudukum tahta qadamiyya كعابديسين ادمدينا ادمديد هوستودو كجرا معبودكم سبحان الله يا مسلمين معبودكم تحت قدمي تودنا استو يري اما ميد كلمه مركي دمبا او فسري يعني بلناش كنت تاغنا قضا او مركا لغا سو ساراي ذهب او ليري مركي استو وحو اجيدي يعني وحوي يعني ذهب وشيدي إلهي أغمتشين إلهي بأدن كوسيس مركا كتشرة أغمتشين يعني وحيارها نوعة التأويلات كامل الله أقبلها يمعها لما دقيتها إبطال الشريعة عبد الله إبطال يانا كدار المثال أحكام تعدو يضرر وحيكون لسنطة ظاهر أحكام الدنيا على الظواهر الظواهر تكون لسنطة إمام النووي شرح مسلم كواحد وكسر رياء إن العلماء كل إجماعين أحكام الدنيا ظاهر من المرطيب أو ظاهر من المسعى رياء سيدا بقول شيء إذا كان في سواحن كتير وحبين يا مخطيا يعني قصتها طوحة كفر كوها ظلم بقصد ومعرفة ومن جهل لو بعض الضاري كرأنا هاي وعما رفض كسير يسعين ومركة أخويا يعني أمدت ذي القيالي أما أوكوكا ما أي أما يعني أوكوها المامان كتيرا أين الشرير لقمع الضلاعي قالوا بحث كما يوحكم هذا لي أحكام الدنيا على الظاهر أحاديث مدر الشيء يتساسي نواجرتها عمر بن الخطاب محيد حديث كبخاري إن الناس كانوا يؤاخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وإن الوحي قد انقطع وإنما نؤاخذكم الآن على ما ظهر لنا من أعمالكم ومن أظهر لنا خيرا أمناه وقربنا ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سريته حسن وحمرك عمر بن الخطاب يريد تبا وقت رسول صلى الله عليه وسلم وحوح لغو قبل شري بمعنى لغو لما عامل شري أما لغو حكم شري يعني وحيقة ووحي قا كور ربك للبواطين فذي وحي قصنا يعني وإن الوحي قد انقطع وحي هذا واقع لكن هذا محال وحي ينكو قبنا إنا وحا موجستان كي خير نوم موجستة وأن بدك لنا إن أبو عمر الخطاب يري فضي الله عنه وأرضاه وقربناه واسود وينينا كي وحكا خير هاي نوم موجستنا لم نأمنه ولم نقربه من النبض قلنا إذا ما نسوده إلينا وإن قال إن سريرة وحسن حبي إلى هذا يعني تصير فيدي يوحى قلبي إلي قجرة وأولا أكسنتها يما النبض قلنا ما نسوده إلينا أدي الله بضنبى موضوعات إليها مركع على كل حال وإن علاقة شرتها معناها مجال دقائية معناها حقيقية مر لباتك وإن قرينا يا أمارة لسع صاحب إلا تشيره معنه مجال دقائها هذه أمارة أين لصعون من معنه مجاز قائل لو تشيره يعني وحوية لقو ما حنباري معنى مجاز حقيقي ولا لقو حنباري حقيقي أي الله حنباري مجاز نووي عن ماي معنى حقيقي قابل لقو حنباري أهل علمه سيدا سيدا أبي إلهدان تصاودت أفضت إلى ذا رأيت أسدا يعني أسد كوين الشيخنا علاقاته كتا حيث اللباحة يونينك الجيسية وقيسينيما والتشبيه على قدر ونسوش التهيئة قرينه أنا رضي محينا قريتا وإن أنا رضي لفاعية علامات وإلا فاعية أنا رضي وضحيوا علامات قرينه أنا رضي وإلا فاعية تلمان كتبتنا يستهد إنا لو تشيدوا المعنية حقيقية ها المجاز كي لو تشيدوا أولا حتري رأيت أسدا يشرب القهوة في المقهى وحان أركي الجباح يعني قهوة هلكم كنت مقاحدا كعبية كيو حوالي أفر تأديكو سعونا يا همر دقاق وضيك الله همين سورة قلطة لما قاحيها مفر يسلوشها كان عبقات يا هذا ترى هذا رأيت أسدا يرمي وحنا في النباح وح جناية عمل الشامية تسوح مل الشام وح كبودة وكل تبيا لا هذا ترى هذا رأيت أسدا يخطب على المنبر وحنا في النباح منبر كخفض ضيعي سووا منبره ليوكر كخفض ضيعي شو سومن ساسا قرينا دي أنا أمارتي على مدوها مرك علامات الله ترى واحد كره سينا المعني حقيقي هاللوتشي دينا كيما جازي هاللوتشي دو على كل حال والبحث بقي الكاسي نقول شو غير والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك في حقيقة رأي مجازك عين قصة ورناي حقيقة رأي مجازك فرق أودح هي يا نوع يالك أيوقي بثمان حقيقة وحقيقة بسمتها حقيقة شرعية حقيقة عرفية هي حقيقة لغوية عرفية وحقيقة بسمتها عرفية خاصة هي عرفية عامة واصل شرحنا مجاز كانت صاصة الله إصلاقنا وحوي وكسوا هذا الله مجاز كان تعريف إيثان وصوم من رئيس الصاريالنا والإنو قبحيه لكن استجنا جودهان وحلو قيبي أصير الشارح ويدين تلمام ويا الله بقى إبراد مجاز بالكلمة يا مجاز بالإسناد مجاز قصبا كلمة وأنا كونه تعريفي نوع كلام شلون لها مجاز مجاز بالإسناد إنه حوية ألفاظ أما كلمات كمد ولا بحقيقة هذه إنه قصبا طاي هاي أشياء إذا لو تيري يعرن كلو إسنادية يفعل كلو تيريي حقا سمجاز هجرة وأنه عيد هذا المجاز عقلي مركا تساليس وحيطين ليلة ذوكلا بنى الأمير القصر أما قصرا أمير كي وحو بيساي أما بنى الملك بقر كي وحو بيساي قصرا وضربوا بيساي waxaa loo soo yahay marka la yiraahdo boqorkiiba guri dhisay inaanu isagu boqorku wastaad ka ahay shormaan inaanu isagu ka ahay dhismaha isagu mabaashirayno yaani aqli ahaan baa la iska garanayaa ficilku inaanu isaga ka dhicin waxa loo jeeda amarkiisu ku dhacay kharashka lagu dhisayna waa bixin ee umar iyo shaqala dhisay guriga la dhisaayo laakiin maadaama uu amray kharash kana bixiyay wuxuu ka dhigan yahay inuu isagu dhisay marka xagga isnaadka ficilka binaaga loo tiiriyay amiirka ama boqorka loo tiiriyay xaggaasa majaas ku sugan yahay oo xaqiiqatan ficilku isagu kama dhicine yacni amarkiisu ku dhacay marka kaana waxaa la yidhahdaa majaazun bilisnaad baa la yidhahdaa waxaanu tilmaanay مجاز في المباهن هي الله الشيء على قوح ليلادية قرينة وح ليلادية مباهن هي على قدوة محي معناها حقيقية هي معناها مجازية هو انه اسكحر كالحية وح اسكحرة قرينة هو امارات اما هو علامة خصوصين يسمعني حقيقية انا لوتشيدين ايك مجازية لوتشيدين لبدا شيء الله الشيء وعلاقة مع قرينة حرير كالعركة هي محفوظ كالصاران كره علاقة ليلة ده أما حرير كالمعنوي جاءه يعني محفوظ كأهين علاقة ليلة ده بفتح العين هذا كان مجاز كان الشيء إنه وأرهي مركز يعني معنوي وأن محفوظ أهين الله صاران يعني لكن العقليين كروا لفهمي كروا مركا هو علاقة وبفتح العين لعلاقة مع قرينة وحا مركا الله شرطنا إياه علاقة إيا قرينة وحا الله شرطنا إياه مجاز بدون ضوابط أو وحي لدونا إنت الله إسكاكها ظلال إلى هذا مجاز وحبنين يا مجران culamada dhan waa ku ijmaacsan yihiin hadduu labadaa qayd waayo inaan majaaskaasi banaanay. alfiyada usuulka ee maraaqiga waa ka odhanaya markuu majaaska ka waramaayo, minhu jaa'izun wamaa qad manacu wakullu waaxidin calayhi qad ajmacuu. majaaska waxaa ka mid a jaa'izun, mid banaan, wamaa qad manacuu, iyo mid ay manciyeen culamadu iyo diideen. wakullu waaxidin calayhi qad ajmacuu, labada mid walbana waa lagu ijmaacay. banaanaanshaha uu banaan yahay ijmaaca war baa ku jira, waynu yara taaban doonaa. laakiin darafka kale uu tilmaamay waa musallam, oo ah majaaska nooc mamnuucan banaanayn inuu ku jiro oo ay culamadu ku ijmaacsan yihiin inaanu banaanayn inuu jiro. maxalkaynu ujeedna waa minhu jaa'izun wamaa qad manacuu wakullu waaxidin calayhi qad ajmacuu.